تنظر ما في صليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وذلك القصد إذا المنظوم نور منثور ابن آخره من أراد حفظه وعثر عليه أن يحفظ ما قد نشر والله أستعين في كل عمل والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المتصل إلى هم نشرف هذه المقدمة في أنفسنا. قوله رحمه الله البيت الأول أعيد البيت الأول قال عبيد ربه محمد قال عبيد ربه محمد هذا اسم المؤلف هو محمد فبدأ به اسم نفسه حتى يعرف القارئ اسم المؤلف لأن هذا أوقع في النفس إذا عرفت اسم المؤلف هذا أوقع في النفس فهذا يوزعك ويدفعك إلى قراءة الكتاب كلما عرفت المؤلف كلما كان هذا أدفع لك لأن تقرأ الكتاب ومثل هذا فعله ابن مالك في الألفية قال فقال في مقدمة الألفية قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك فذكر اسم نفسه قبل أن يشرع في الكلام وهكذا فعل هذا العالم هنا فذكر اسم نفسه ثم قال الله في كل الأمور أحمد أحمد الله في جميع الأمور فالله مفعول به مقدم وقدمه للاتصاف والاهتمام الله في كل الأمور أحمد أي لا أحمد غيره هذا معناه لأن تقديم المفعول به يدل على الاهتمام والحصر نعم قال كوني لهذا الحمد مصليا أي يقرن حمد الله بصلاته وسلامه على النبي صلى الله عليه وسلم مصليا إذا مصليا حال من الضمير المستتر في أحمد مصليا على النبي المنتقى هكذا قال المنتقى على الرسول المنتقى أي على الرسول المختار وهو المصطفى وآله وصحبه ذوي التقى ذوي التقى أصحاب التقى التقى والتقوى إيمان واحد والمقصود به أن تدخل بينك وبين الله ما يمنع سخطه عليك هذا التقوى وذلك يكون بالأعمال الصالحة فالتقوى على هذا ترك المناهي غير بر المعتدين إذن فتتقي الله في فعل الأعمال الصالحة لا غير نعم وبعد فالقصد إذا المنظوم أي المقصود القصد فعل بمعنى مفعول أي المقصود إذا المنظوم أي بهذا النظم تسهيل ابن منصور بن آجروني تسهيل منصور أي تسهيل النثر بن آجروم في علم النحو هذه المقدمة الصغيرة التي وضعها ابن آجروم في النحو وهي نثر نظمه عبيد ربه وذلك أي النظم له للتسهيل ليسهل هذا الكتاب المنصور لابن آجروم على طالب العلم لأنه بالنظم تسهل حفظه فإذا سهل حفظه سهل فهمه وهكذا يعني فالقصد من النظم التسجيل لا غير نعم لمن أراد حفظه وعصر أي لمن أراد حفظ هذا المنظوم أو هذا النثر في الأصل إذا أردت أن تحفظ النثر النثر حفظه يصعب ليس كحفظ النظم ولذلك قال لمن أراد حفظه وعصر عليه حفظ هذا النثر فيجد هذا المنظوم عليه أن يحفظ ما قد نثر أي أيوة عليه إذا عثر عليه أن يحفظ ما قد نثر وهو أصل الأجروني المنثور إذا صعب عليه أن يحفظ النثر فإنه سيجده مسهلا في هذا النظم نعم والله أستعين في كل نعم والله أستعين أي أطلب العون من الله في كل عمل

سبقا قلنا بأن الاسم إما أن يكون اسم عين سبب وإما أن يكون اسمه معنى. فهذا أي إذا دخلت أل على أحد الأمرين السابقين فأل هذه المعرفة. مثلا إذا دخلت أل على اسم ذات مثلا بيت فتقول البيت، إن تعلم أن أل هنا معرفة وأن بيت اسم. أو إذا أدخلت أل على مصدر تقول إيش؟ جلوس الجلوس، ذهاب الذهاب، ها وقوف الوقوف، ها كثير جدا، انتصار الانتصار، ها صلاة الصلاة، انهزام الانهزام. إذا فإذا وجدت مصدرا ودخلت عليه ال فاعلم أن ال هذه معرفة. أو وجدت اسم عين، ها اسم ذات السقف، ها فاعلم أن ال هذه معرفة، وأن مدخول ال اسم قوي في الاسمية. هذا المقصود به، هذا هو المقصود بال التي تكون علامة للاسم، لأن هناك ال موصولة وهناك ال استفهامية، هذه ليست من علامة الأسماء. الموصولة التي تدخل على المشتقات، تعرفون المشتقات مثل اسم الفاعل تقول زائر أو زاخر، ها فإذا أدخلت ال على زائر أو زاخر فال هذه ليست معرفة، وذلك لأن مدخول ال هذه إنما يكون وصفا مشتقا، والوصف مشتق اسم فاعل اسم مفعول الصفة المشتقة للفاعل هذه تشبه الفعل المضارع. إذا فإذا دخلت ال على هذه المشتقات فهي موصولة وليست معرفة. نعم هذا المدخول وصف الفاعل أو الفعل المفعول أو الصفة المشتقة للفاعل يقال لها أسماء، لكنها أسماء ليست قوية في الاسمية كالاسمين المتقدمين. هذا الفرق، لأنك تقول مثلا زائر الزائر تقول زائر اسم فاعل، ها تقيد اسم فاعل، ها تقول منصور المنصور تقيد اسم مفعول تقول اسم مفعول، حسن الحسن تقول اسم مشابه للفاعل. وأما الاسمان اللذان تقدما اسم العين واسم المعنى فهما قويان بالاسمية، ما تقيدهما باسم آخر تقول هذا اسم، ها ما تقول اسم كذا. أما هذا اللي قلنا الآن الموصولة فتدخل على المشتقات، وتعرفون الفرق بين ال المعرفة اللي تقدم وبين الموصولة هذه بالمثال. مثلا إذا قلت الآن البحر الزاخر، البحر الزاخر ال في البحر معرفة لأن مدخوله اسم عين شيء مثل كذا، والزاخر ال فيه موصولة لأن مدخوله وصف مشتق. ويدل على الفرق بينهما أنك تستطيع أن ترفع ال من الزاخر وتأتي بالذي بدله ويستقيم الكلام، تقول البحر الذي زخر. إذا قلت البحر الزاخر هل ممكن تقول البحر الذي زخر أو يزخر، ها لكن في بحر ال فيه ما يمكن تحذيفه وتأتي بالذي بدله، يمكن ما يمكن تقول الذي بحر، هل يمكن هذا؟ لا يمكن، لكن في الزاخر ممكن، ها فهذا الفرق بينهما. ال الموصولة يمكن تأتي بإيش؟ بالذي بدله، ها فيصير الذي زخر، كما في مثالنا هذا، بخلاف المعرفة. مثلا السقف ما يمكن تقول أن تقول الذي سقف، ها ما يمكن، رأيت؟ فبهذا الفرق بينهما. فهذه ال الموصولة، والال هناك قسم ثالث لال يسمونها ال الاستفهام، وهي ايضا كذلك ليست من علامات الاسم التي نحن بصددها، وهي ال يقال هل فعلت هذا في لغة العرب؟ بعض القبائل العربية تبدل من الهاء همزة، تبدل ايش من الهاء همزة فتقول ال فعلت هذا، ها لان هذه الابدال هذه موجودة في لغة العرب لعلكم تعرفونها، يمكن عندكم هناك يبدلون بعضهم يبدلون بعض الحروف حرف آخر، ها ها ها هو ذا هذا بيسلوه، أو يبدلون الكاف شينا قد جعل ربوشي ربوشيكي أو ربوشي ربوكي ربوشي تحتشي سرية مثلا. إذا فبعض العرب تبدل الهاء إذا قلت هل فعلت هذا

وسئلت بعد ذلك هل وجدت حقك؟ قال لم أجد. هل وجدت؟ لم أجد. كلما سئلت هل وجدت؟ ستقول لم أجد، لأنك استردته بغير الطريقة التي سلب منك. ها كان يقول خذه، خذ حقك بالقوة، هذا أخذ منك. تأخذ بغير هذا والله يتحصد. هو هذا المتنبي قرر من زمان مثل الآن، ما درى ماذا يحدث الآن، هو في قبره من زمان، لكن هو حكم والحكمة ماشية في الوقت. فهنا محل شاهد، كلامه معناه صحيح لكنه في مخالفة للعربية، خالف العربية هذا، فهذا لا يعتد به. هذا هو الحرف. نعم، هذه علامة الاسم. نعم نعم. ايش ايش قال؟ ساكنة زائدة. نعم زائدة، لا بس هو لا بد تكون زائدة. لماذا يا اخي؟ لان التنوين تابع لعلامة الاعراب، وعلامة الاعراب هي حركات، هي ايش؟ حركات لاخر الكلمة، وهذه الحركة قد تلونه، فإذا نولته صار تنوين، وهذه الحركة قد تكون غير منون كضمد واحد، تقول جاء محمد أو هذا محمد، أو تقول مثلا يا، أو تقول مثلا مررت بمحمد، هذا كله تنوين. لكن قد تقول جاء الرجل مثلا، هذا مثال، جاء الرجل، الرجل هذا أين الضمة؟ الضمة الأخيرة، هذه الضمة زائدة، علامة الإعراب جائزة، ومن علامات الإعراب يكون التنوين. فإذا كانت العلامة حيث هي زائدة، إذن والتنوين إنما هو تابع لهذه العلامة فتكون زائدة. فهمت؟ ولذلك قال صاحبك هنا نون زائدة، في لابد تكون زائدة لأنها تأتي بعد تمام الحروف، بعد تمام الحروف الكلمة تحط علامة الإعراب. نعم. وفي حروف الجر، أي ويتميز الاسم عن قسميه بحروف الجر، أي أن دخول حرف الجر على الكلمة دليل على أن الكلمة هذه اسم، لأن حرف الجر ما يدخل الأفعال ولا على الحروف، إذن ما بقي إلا أن تدخل على الأسماء فقط، لأن خاصة بالأسماء، إذن فمن هذا تستدل على اسمية، تستدل على اسمية الكلمة بدخول الحرف الجر، تقول جلسة الأرض، فإذا وجدت على فاعلم أن ما بعد على اسم، هذا هو الغالب، هذا الأصل. نعم. وكاف والله وواو ومتى ومنذ ولعل حتى، أي هو يعدل يا أخي، يعدل حروف الجر، هذه الحروف معروفة عندكم يعدلها، فأي حرف منها وجدتها قبل أي كلمة فحكم الكلمة بأنها اسم كما تقدمها وعددها كما ذكر الأخ. نعم. باب الفعل، باب الأفعال، هذه الأفعال جمع فعل، والفعل في اللغة والحدث، والحدث إما أن يكون ماضيا أو أن يكون حالا أو يكون مستقبلا، وبحسب الأزمنة انقسمت الأفعال إلى هذه الأقسام الثلاثة، وبدأ بتعريف الفعل. نعم. إيش قال؟ والفعل بسوره بالسين وبقد، فاعلم وتبتاني تميزه ورد، أي أن الفعل يتميز بأمور، ها منها إيش؟ السين وسوف. السين أولا، السين حرف يؤتى به في الكلمة إذا كانت اسم، إذا كانت فعلا، ليدل على الإمهال في وقوع هذا الفعل، ولذلك السين هذه ما تدخل إلا على الأفعال المضارعة، السين التي للإمهال وكذلك سوف للإمهال، إلا أن مدة الإمهال بالسين أقصر مدى، ومدة الإمهال بسوف أطول مدى، فإذا قلت سأنقرب أي بعد قليل، بعد دقائق عدة، وهكذا حسب الإمهال، لكن مدة الإمهال على كل حال في السين أقل، إذن ولا تدخل السين، وكذلك سوف إلى المضارع، تقول سوف أذهب أذهب في المضارع وسوف ننتصر سوف ننتصر في المضارع فلا تدخل لا يدخل هاتان الكلمة لا تدخل هاتان الكلمتان إلا على الأفعال المضارعة فقط. نعم وبكت أما كت فهي أو كلمة من علامة الفعل إلا أنه يختص بالفعل الماضي والفعل المضارع لا الأمر يدخل الماضي والمضارع وذلك إذا كانت لعدة معاني لأحد معاني ثلاثة أو أربعة قد تكون السيئة قد تكون قد تحته كما في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون قد أفلح يدل تحته على التحقق رأيت إذا كانوا المؤمنين حقا فهم مفلحون تحقيقا إذا فنقول قد للتحقيق رأيت وتقول قد غربت الشمس قد هنا للتقريب إذا كانت الشمس تميل لمغربها ولما تغرب فتكون قد غربت الشمس أي قريبة من الغروب لكن إذا غاب القرص للشمس فقلت قد غربت الشمس ولا إيه على التحقيق لأنه بحسب المقام لأن كل مقام مقالة يكون التحقيق وقد تأتي قد داخلة على الفعل المضارع للتكفير فتقول قد يفعل التقي الخير قد يفعل التقي الخير أي كثيرا ما يفعل الخير ولذلك دين المتقي وهذا ليس ب لا يدل على انه لا يخطئ مثلا قد يخطئ لكن نقول الاكثر كثير انه يفعل الخير فقد هو التكليف طيب وقد تاتي قد التكليف اذا دخل المضارع ايضا تقول قد ينجح البليد قليلا وقد يجود البخيل قد يجود قليلا طيب اذا فالمقامات مقام الكلام وسياق الكلام يدل على هذه المعاني لقد رأيت وقد تأتي المعاني الأخرى تأتي قد المعاني الأخرى غير هذه المذكورة نعم فقد على كل حال من علامة الفعل نعم فعلم وتتانيه ميزه ورد أي وورد ميزه بما تقدم وبتاء التأنيث تاء التأنيث تاء ساكنة تلحق آخر الفعل الماضي فقط هذه التاء للتفرقة بين الفاعل المذكر والفاعل المؤنث لأن العرب تفرق بين الفاعل المذكر والفاعل المؤنث في الفعل وذلك إذا تقدم الفعل الفاعل وكان هذا الفاعل مؤنثا رأيت فيقولون مثلا نجحت هند وسافرت سعد بتاء التأنيث لا محالة في مثل هذا المثال لا بد أن يكون بتاء التأنيث يفرقون بين ذهب هند ذهب زيد وذهبت هند هذه وهذا وضع العربي التفرقة بين الفاعل المذكر والفاعل المؤنث ولذلك قال الناظم وتتأنيث ميزه ورد أي تفرقة التفرقة بين هذا الفعل يفرق بينه وبين قسميه بتاء التأنيث فتأتي تاء التأنيث للدلالة على أن هذا المدخول او الكلمة التي في اخرتها انها فعل وذلك في الماضي فقط يكون في الفعل الماضي تاو تعني في الفعل الماضي نعم في اخره نعم والحرف يعرف بان لا يقبل دليلا ايوه باسم ولا فعل دليلا كذلك ايوه والحرف في اللغة الطرف كما تقدم وعلامته ان لا يقبل الحرف علامة من علامة الاسم ولا من علامات الفعل فلو أردت أن تعرف الحرف أدخل عليه علامة الاسم فستجده لا يقبلها ثم أدخل عليه علامات الفعل فستجده أي الحرف لا يقبل هذه العلامات الحرف فمثلا لم كما تقدم لم حرف فهل تقبل لفظ لم دخول أل ما تقبل ولا دخول في مثلا او بالحروف الجر ما تقبل اذا فتعلم ان لم الحروف وهكذا كل حرف لا يقبل علامه الفعل ولا علامه الاسم ومعنى ذلك ان الحرف عند النحاة ليست له علامه وجوديه كما للاسم والفعل علامات وجوديه يقولون علامه الفعل كذا وعلامه الاسم كذا لكن ما وجدوا للحرف علامات وجودية عدمية أحال وعلامة العدم. ولذلك صرح الإمام أبو القاسم الحريري في ملحة العراق بأن الحرف ليست له علامة، وهذا أصره وأوضح وأخصر، فقال والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكون علامة ليست له علامة. لكن بعض النحاة كصاحب الأجرمي هنا وناظمه يحيلون علامة إلى العدم، يحيلونك إلى العدم في علامة الحرف، والحق أنه ليست له علامة وجودية كما للقسيمين الفعل والاسم. نعم. على باب الإعراب لا لا يكفي يكفي هذا كم بيتنا. نعم نعم. أنت أنا أدلك على الطريقة، إذا ذهبت أخرج أخرج الأبيات كلها واقسمها على الأيام التي تكون فيها شوف بحيث تبقى أصبح لم تكن تريد ما أريد.